بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، إخواني في الله، خذنا في الدرس الماضي نبذة مهمة عن الفقه، وأخبرناكم أن الفقه ممكن أن يؤخذ على طريقين. الطريق الأولى طريق التفقه على شرح الأحاديث ومعرفة آثار السلف، وهذه طريقة المسلوكة عند أهل العلم، وبعض أهل العلم ما صنف إلا على هذا الوجه. وذكرنا لكم بعض الشروح على الكتب الأمهات، ومن الكتب التي لم نذكرها أثناء الشرح عندنا كتاب المشكاه، مشكات المصابيح، وهذا الكتاب كتاب شهر وانتشر وشرحه جماعة من أهل العلم. ويعني بارك الله فيكم، الآن في هذا الزمن خرج الشروح له، إلا أن من الشروح المستفيضة فيه شرح الطيبي على المشكاه، وكذلك أيضا هناك المرعى شرح المشكاه، والمرقى شرح المشكاه خلفي، مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، مرعاة هذا. وهذا الكتاب كتاب جيد أيضا ومفيد، وهو للعلامة بارك الله فيك أبي الحسن عبيد الله بن محمد المبارك فوري، وتوفي رحمه الله في يعني تقريبا في القرن الثالث عشر 1414، يعني في القرن الرابع عشر وفاته معاصر. هناك أيضا مرعاة المفاتيح أيضا هنا في هذا الجهة، هناك هذا إيش هناك هذا المشكاه صح، يعني شرح الطيبي هذا، أين المرعى هذا هناك، هذاك المرعات، هذا المرقى، أنا أريد المرقى، مرقاة المفاتيح. طيب هات المجلد الأول، أقصد هذا الكتاب كتاب نفيس الذي هو المشكاه، لأنه جمع أحاديث السنة، الخاصة أحاديث السنة في جميع الأبواب، في جميع الأبواب، فيستفيد منه طالب العلم عند الشرح. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقارئ رحمه الله تعالى، ومعه أجوبة الحافظ بن حجر، وهو مطبوع، وكل هذا الكتب نفيسة عند شروح الحديث. أيضا عندنا ماذا حفظكم الله، الجامع الصغير مع زياداته، عندنا الجامع الصغير بالذات شرحه العلامة المناوي في الفيض القدير، ولخص وزاد عليه العلامة الصنعاني في إيش ها في التنوير، في كتابه التنوير، وكلاهما مطبوع متداول، كلاهما مطبوع متداول بارك الله فيكم. أيضا عندنا مختصر صنفه العراقي لابنه، تقريب، التقريب اسمه، كتاب التقريب، جعل في كل باب حديثا أو حديثين من أبواب الفقه، وبعد ذلك شرحه العراقي وولده، طرح التثريب، طرح التثريب، أعطني الحمد لله الآن طبع طبعات نفيسة أو أيه نعم أحسن طبعة، هي طبعة دار ابن الجوزي، طبعة دار ابن الجوزي، كتاب نفيس للحافظ العراقي وولده رحمهم الله، تأليف وتمم ولده الحافظ، تأليف الحافظ أبي الفضل، وتمم ولده الشرح، والحمد لله يعني شرح نفيس ومفيد جدا. طيب بارك الله فيكم. أيضا هناك جانب حديث، يعني من طرق ممكن أن نجعلها طريقا تابعة لهذا الطريق، طريق الشروح الحديث، وممكن أن نجعلها طريقا جديدة، وهي شرح متون السنة التي اعتنت بجمع الحديث النبوي على الأحكام الفقهية فحسب. الآن المشكاه جمعت في السيرة بسنن في عام، الجامع الصغير عام أيضا كما تعلمون ذلك، لكن هناك كتب ألفت حديثيا واعتني بها على وجه إيش يا رجال، الأحكام فقط، الأحكام الفقهية الشرعية، وسلك أهل العلم طريقة شرحها وبيانها كطريقة للتفقه ومعرفة أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق الأقوال في ذلك، وهي طريقة استعملها العلماء. ممكن والله أعلم أن نستفيد من طريقة الحافظ الفقيه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، فإنه صنف كتابه الأوسط والبسيط كلها على السنة، يأتي بالباب والأحاديث ويشرح المسائل الفقهية على ضوء ذلك، غير تقيد بمذهب، أو وإن كان شافعيا لكن هو أهم شيء عنده النص وأقوال السلف، ويرجح ويذكر أقوال الفقهاء ضمنا وتبعا لذلك. وصنف 3 كتب في ذلك أو 4 كما هو مذكور لكم في الدرس الماضي. أيضا طريقة أيضا الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى سلك نفس الطريقة في ذكر الدليل، ويذكر كلام أهل العلم ويذكر الراجح الذي يراه، إلا أنه ظاهري، يعني ذهب إلى مذهب الظاهر في مسائل يعني شاذة، اعتبر قوله فيها شاذا ومخالفا، مثل أنه يقول لا تبول في الماء مباشرة، لكن لو بال في صحفة ثم وضعه في الماء فإنه لا يعتبر آثما يعني على نص الحديث، وأمثال ذلك من الشذوذات الظاهر يعني جمود، فهمت؟ وإلا فأبحاثه مستعملة عند أهل العلم، وأهل العلم يعني يعطونها حقها من الاحترام والتقدير والنقل والإفادة، بارك الله فيكم. لكن الطريقة التي أحببت أن أذكرها لكم الآن طريقة شروح المتون الفقهية الحديثية. هذه الطريقة مستعملة من زمن قديم. هذا معنا الكتاب الأول في الأحكام، غاية الإحكام في أحاديث الأحكام لأبي جعفر أحمد بن عبد الله الطبري المتوفى سنة 694، اشتمل على 13265 حديثا في الأحكام، وطبع الكتاب، والعالم هو هذا أصله شافعي المذهب، وهذا هو كتابه مطبوع في ماذا بارك الله فيك، في 6 مجلدات، مطبوع في 6 مجلدات. هذا في الأحكام خاصة، في أحاديث الأحكام خاصة، وقد يذكرون يعني إضافات إلى ذلك. ثم أيضا كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام للحافظ الضياء المقدسي صاحب المختارة، الذي هو بارك الله فيك محمد ابن عبد الواحد المتوفى سنة 643، السنن والأحكام عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كتاب نفيس، وأيضا هو بنفسه محدث ويحكم على حديث في مواطن. هذا الكتاب حفظكم الله اشتمل على 6397 حديثا. طبعا يعني معك مسألة فقهية، معك مسألة علمية، إذا أنت وقعت على الباب يسوق لك الأحاديث كلها التي تدل بها الفقهاء من أي مذهب كان، فمطالعة مثل هذا والرجوع إليه والاستفادة منه مفيد جدا. الكتاب الثالث فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار للعلامة الحسن بن أحمد الرباعي المتوفى سنة 1276، هذا يمني رحمه الله. هذا الكتاب كتاب يعني قل من يدركه ويعرف قدره، طيب، ولكن جزاهم الله خير، جاء الآن بعض طلبة العلم يمنيين ولهم صلة بدار الفوائد فسعى في إخراجه، فأخرج الكتاب في بارك الله فيه 4 مجلدات، وهو نفيس، جمع أحاديث الأحكام المتفرقة في غيره، أي باب في الأحكام تراجعه ويسرد لك الأحاديث مع مخرجيها وربما نقل بعض الأحكام فيها، فهو مفيد ونفيس جدا. ولو هناك همة لطالب يشرحه سينافس به، وهو قوي، الشارح يكون قويا سيصير له مكانته. هذا الكتاب اشتمل على 6531 حديثا، 6531 حديثا. طيب ها كيف متداخلة، لا شك في هذا ولا ريب، يعني قطعا أنها اشتملت هذا على حيث متداخلة كثيرة. الكتاب الرابع كفاية المستقنع لأدلة المقنع لأبي المحاسن يوسف المرداوي رحمه الله تعالى متوفى 769، اشتمل على 1777 حديثا. هذا الكتاب وأيضا هو ليس مشهور، طبع قريبا في مجلدين لأدلة المقنع في الفقه الحنبلي. طيب بقي معنا أيضا بارك الله فيكم المنتقى، هذا المنتقى انظر ولم يقل أحاديث الأحكام، لا المنتقى، انتقى حيث الأحكام اللي يدر عليها الأحكام الفقه. هذا الكتاب للعلامة المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى الجد، وطيب وكتابه هذا نفيس جدا، وهناك طبعة بتحقيق طارق عوض الله ما ليست عندنا في المكتبة، ونظرت في ترقيم الشيخ حلاق رحمه الله فوجدته رقم الكتاب فبلغت أحاديثه على ترقيمه 3944. وتعلمون هذه الكتب هذا كتاب المنتقى شرحه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بإشارة من شيخه نعم من شيخه الجنداري قد كدت أن أهم لبعد عهدنا باسمه الجنداري يقول تجندر يعني ذهب إلى مذهب أهل السنة وترك التمزيد تجندر فهمت فهكذا في ذهني الآن أنه الذي أشار عليه هو شيخه وبعد ذلك شرحه شرح نفيس استفاد من الفتح ومن غيره والكتاب متداول إلى اليوم وخدمة الشيخ حلاق هي أفضل خدمة إلى الآن وأظن لو أن خدمه غيره ستكون خدمة ليست كخدمة الشيخ حلاق اعتنى بعناية من حيث النص ومن حيث أيضا تعالج على مواطن النقل ومن حيث الفهرس فهرس دقيق. طيب أيضا وطبعته موجودة هناك طبعة دار الجوزي بلوغ المرام. قبل بلوغ المرام هناك كتاب الإمام لابن دقيق العيد شرحه بدأ في شرحه في مجلدين ولم يتم وشرحه في القطعة هذه نفيس. وعندنا كتاب المحرر لابن عبد الهادي أيضا في أدلة الأحكام اعتنى به المعاصرون الآن يدرس في بعض الجامعات واعتنى به بعض علماء المملكة شرحا وإيضاحا وهو كتاب جيد. بلوغ المرام أشهر من نار على علم شرحه جمعه الحافظ ونظمه بعض أهل اليمن في نظم كامل طبع ونظم بلوغ المرام وشرحه العلماء منذ زمن مبكر ولعل من أقدم شروحه بارك الله فيك شرح المغربي أو المغربي المغربي بل المغربي مش المغربي المغربي المغربي من مغرب عنس وليس المغربي من مغرب المغرب هذا من هنا من بلاد عنس وأصله كان في صنعاء فقيه وشرحه شرحا جيدا تمام جاء الصنعاني فاختصر شرحه وأضاف بقلم الصنعاني سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ها أي والكتاب لا بدر التهامة طبعا كلا الكتابين ما حققها اليمن وما أخرجوها اليمن البدر التمام أخرجه دكتور في بلاد الحجاز ونجد المملكة العربية السعودية وماذا سبل السلام أخرج عدة طبعات ومن أفضلها وأجودها طبعة الشيخ حلاق هي أجود طبعة له وجاء طارق عوض الله أراد ينتقد على الشيخ حلاق ووقع فيها فوات فاشتغله حلاق رحمه الله وغفر له شغلا نظيفا بعدين رد عليه. طيب والكتاب مطبوع طبعة الأخيرة جيدة عن دار ابن الجوزي وليس موجودة عندنا وينبغي أن تكون موجودة طبعا دار الجوزي. طيب أيضا من الشروح المعاصرة شرح الشيخ الفوزان الذي هو عبد الله رجل متمكن في العلم من علوم الآلة وعلوم المقاصد على خير كثير وأيضا حسن التأليف حسن الطرح يطرح بما يقرب للفهم ويسر على الطالب الألفاظ والأدلة وهكذا العبارات فطرحه طرح يعني يوفق في طرحه في أي كتاب يشرحه وأنا قرأت له أكثر من شرح في مواطن كثيرة ورجل موفق في الطرح في حسن الطرح والتوصيل الفائدة إلى القارئ. وهذا الكتاب هو في نظري أنا وإن كان بعض أهل العلم يذهبون إلى أنه كتابه أفضل وأدق في العبادات كتاب الشيخ الفوزان كتاب عبد الله الفوزان شرح وكتاب الشيخ البسام في المعاملات أدق وأفضل هذا هناك يتناقشون فيه. ألا الذي أنا أفهمه وأعرفه أن طرحه يعني طرح نظيف وصحيح وجيد وترجيحات يعني موافقة لكلام أهل العلم ومفيد يعني فمثل هذا الكتاب لو اقتنيت شرحا للبلوغ تقتني شرح الفوزان هذا الذي أراه. أما التدريس ما يصلح التدريس هو لأنه كتاب 10 مجلدات لكن للمطالعة والإفادة فقط منه والله المستعان كتاب نفيس والحمد لله وموجود عندنا كاملا وبالله التوفيق. ها كيف يستفيد من الشرح نعم ومن هذا الشرح وهكذا ينقي يعني تنقيها. أما كتاب أخينا محمد حجام وفقه الله فجزاه الله خيرا بذل جهدا حينها في جمع بعض النقولات لكنه ليس محررا تحريرا علميا فهو أكثره نقولات فقط، قال في الفتح، قال في المغني، قال في كذا، وينقل الكلام كما هو، وخرج عن شرح الكتاب الذي هي المسائل المتعلقة بالحديث إلى مسائل أخرى كاستطراد. فيعني تعرفون الفتن هذا، يعني هي لما أحيانا في غير موضعه، والأمر أهون من ذلك، ولكن استفاد منه على قدر ما فيه، وبالله تعالى التوفيق والهداية. أما كتحرير المسائل مسألة محررة، الأقوال، أدلة الأقوال راجح، هذا ليس من ذاك الباب، وهو أصلا ما كان يكتب ويدرس حينها. ونسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والصلاح والأخذ والرجوع إلى الحق بشجاعة ولا يبالي، والتوفيق بيد الله. طيب يا رجال، هذا الآن أحد الأحكام. أحببت أن ألفت نظركم إليها، هي طريقة مهمة، طريقة مهمة ومفيدة، طريقة مهمة ومفيدة. طبعا بلوغ المرام للشيخ العثيمين عليه شرح، الشيخ ابن عثيمين له اطلاع وله فهم أعطاه الله، فيعطيك المسائل التي يعني قد سبق اطلاع عليها مثلا بطريقة سهلة، وترجيح عذب موافق للدليل، ومسائل دقيقة لكثرة ما ترد عليه من أسئلة وفتاوى وأحداث الناس، وينزلها منازلها. فله شرح أيضا فتح الجلال الإكرام، نفيس ومفيد، لكن يختلف عن الوضع القلمي، عن التحرير بالقلم، لأنه إيش؟ إلقاء، وهو مفيد، يعني ما يستغني عنه شارح البلوغ ولا غير شارح البلوغ، يستفيد منه، ولا سيما المسائل العصرية وما شابه ذلك. أيضا تحقيقات الشيخ العثيمين ترجيحاته مفيدة وفاتحة لطالب العلم. هكذا أيضا الشيخ الفوزان له شرح إلقاء ألقاه وطبع، يستفي طالب العلم وينقي ويراجع من هنا وهناك، ويجد خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا يا رجال، هذه المسائل التي أحببت عن الفقه. هنا يعني طالب العلم لا يستغني عن كتب العلماء المذاهب، فرق بين التمذهب والتعصب التمذهب، وبين الاستفادة من كتب العلماء فرق. فطالب العلم لا يستغني عن الرجوع إلى كتب علماء المذاهب الذين يفهمون مذاهبهم. أنت الآن تؤلف صنف، ترجع كلام النووي في مواطن، مر معي أكثر موطن، هو يقول وهذا ذهب إلى الشافعي، ولكن الحق حق أن يتبع وأن يقال به في مواطن. طيب، وأيضا كلامه كلام محرر منبثق عن كتاب وسنة في مواطن، يعني طيب مفيد كلامه، وأهل العلم على ذلك، على احترام الحافظ بن حجر، مفهوم. أيضا كتب أصحاب المذاهب منهم من يتكلم بكلام حسن، استفاد في بيان مسألة، في ترجيح، في كذا، في قضية. الغلط أن تبقى على مذهب، أو أن ترى هذا هو الحق وسواه الباطل، وينشأ عن ذلك الأمر الذي ننبه عليه وننبه إخواننا عليه، بعد أن يدرس مذهب يرى أنه الحق، فيستدعي ذلك إلى إيش؟ إلى الطرق والطعن في العلماء الذين هم مذهبون، واضح؟ وهذا المرض الغلط. وإلا سرت أي فن سهولة ولا حد يدريبك، وانفع المسلمين جزاك الله خيرا، درس بتنا في الفقه أشياء من الحنابلة، وكما يفعل علماء المملكة في تفهيمه وتبسيطه وإيصال الدليل ومناقشة وتعظيم الدليل، ما في كلام، قال الله قال رسوله، هذا جيد. لكن تبقى على متن ما في الله وتبقى عبارتك على المتن، هذا خطأ، خرج الطالب متعصبا من حيث لا يدري إلى كذا، أو بنفسك أن تتأثر وأن تدرس ما ترى نفسك إلا وأنت حنبلي أو مالكي أو حنفي أو شيء. وإلا فهناك العلماء، هناك متن للحنفية وخدمه علماء الحنابلة من المعاصرين ودرسوه وأفادوا عليه، سأريكم إياه. هناك أيضا بداية المجتهد أصله مالكي وخدمه العلماء ودرس الجامعات وهكذا. فأنا أقول لابد من الفهم والتفريق بين طريقة التعصب والإنشاء عليها في مذهب معين، وبين طريقة تعظيم الدليل ودرس ما شئت، قال الله قال رسوله قال السلف والراجح كذا الدليل، فهمت؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال، مذهب أبي حنيفة أو مذهب فلان كذا، والراجح كذا لقول الله كذا وقول رسول الله كذا وكذا، ما في مانع، واضح يا رجال؟ لكن ينشأ التعصب، وأول مرض له أنك تبدأ تمس جناب العلماء الذين لا يرتضون بالمذهبية أو بالتعصب للمذاهب، لأنه مخالف لك. ماذا بارك الله فيكم، متعصبة الأحناف يطعنون في الشوافع، متعصبة الشوافع يطعنون في الحنابلة، هكذا. عندك الكوثري عنده علم كثير بس متعصب، فطعن إلى أن وصل فالطعن في الشافعي وفي العلماء الآخرين وأنهم كلهم كذا وكذا، هذا هو التعصب بارك الله فيكم والخطأ في المذاهب. وإلا طالب العلم يدرس على الكتاب والسنة، يعظم الدليل، قال الله قال رسوله، يعظم الدليل ويستفيد من كلام الفقهاء ويراجع كلام الفقهاء والدليل أمام عينيه، متى ما جاء الدليل خلاص. ذكر المعلم كلاما حسنا في كتبه، منها قال الهوى قد لا يشعر به الإنسان، ولذلك قال إذا رجح لديه قول فإنه عندما يبحث المسألة وقد رجح لديه قول يريد يضعف الأحاديث ويضعف الأقوال ويضعف من أجل إيش ينتصر. قال وهذا شيء في النفس، يتحدث عن نفسه هو، قال وهذا شيء في نفوس بالنفس، يعني إذا قد صار في عنده ترجح يريد إيش يضعف من أجل ينتصر إيش بقوله في مسألة معينة ويريد يبحث. فأولا التخلي عن التعصب والهوى والقصد لكلام الله وكلام رسوله وتعظيم كلام الله وكلام رسوله وما إلى ذلك، مفهوم؟ علماء كثير درجوا على هذا والحمد لله الخير حاصل لمن سار على الدرب بارك الله فيكم. بالنسبة لنا في الدور عندنا أصل التمنهج في دراسة الفقه، ما عندنا أصلا استمرار في تدريسه، يعني مثلا في زمن شيخنا مقبل كنا نتابع الشيخ عبد الرحمن متابعة، يا رجل درس درس درس يعني متابعة، وإذا درس فترة وينقطع وما إلى ذلك وأمثال ذلك، أو يفتح شخص غير متأهل للعلم هذا، ما ترى أنك يعني مثلا كيف تستفيد، لا بد تستفيد من شخص متأهل بالعلم، فهمت؟ فمن ها هنا حصل النقص عند طلبة العلم. الآن تجد شيخا مثلا لكنه في الأحكام الفقهية ما أعطى حقها غاية ما في اجتهاد، وإذا وصلت له فتوى أو مسألة ما قد اطلع عليها لكنها غريبة وهو ما شاء الله عليه، فهمت؟ يقول من أنجى هذا وما كنت أظن هذا موجود في كلام العلماء وما شابه ذلك. فالمطلوب منا نحن أن نجعل الفقه كمادة تدرس وتدرس على مثل ما ندرس المصطلح، مثل ما ندرس الأصول، مثل ما ندرس اللغة، أيضا الفقه ويأخذ دورة سواء طالت فترته أو قصرت، مستمر مستمر، واضح؟ كل على سبيله. الشيخ ابن عثيمين درس الشرح الممتع إلقاء في 17 عاما فيما أذكر الآن، 17 عاما، وأظن ما وصل آخره إلا وقد تجد له عدة من الطلاب، وأيضا درس في الأسبوع أو أسبوع أو الأسبوع درسين خلاف ما نحن عليه، يوميا تدرس وكل يوم يأخذ الطالب علوما وترجيحات ومسائل يستفيد ويمشي إلى الأمام. كل على ما فتح الله، هناك مختصرات إذا وجد المتمكن يدرسها في فترة مع الدليل أمر طيب وبالله التوفيق. طيب هناك مما ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، طالب العلم، أن هناك كتب معينة في أنواع معينة، هذا لابد يكون عندك إدراك في البحث والنظر أنه قد صنف في هذه المسألة كتاب. مثلا الاستحاضة، ألف فيه أحد علماء الشافعية كتابا سماه المستحاضة، وتعب فيه تعبا شديدا وعمل له مقدمة طيبة، يقول أنا تعبت فيه فانتبه لو يأخذه شخص هذا الجهد وما إلى ذلك، كلامنا فيه كنت راجع في مجلد طبع المتحيرة سماه. طيب أيضا أثنا الأموال، ألف فيه أبو عبيد رحمه الله عالم متقدم، الطهور لأبي عبيد، الأموال لابن زنجويه. لابد يكون عند الطالب إدراك في الكتب المصنفة في أبواب معينة، وأنت مسألة صغيرة أو كبيرة، مسألة صغيرة مثلا الانتقال من مكان إلى آخر بعد الصلاة للنافلة ما حكمه، قل لي فيه رسالة صغيرة، طيب عندك خلفية بها هذا يفيدك، الشك في عدد الركعات هذه رسالة صغيرة لبعض الباحثين المعاصرين وأمثال ذلك. والحمد لله بالنسبة لمكتبتنا هذا فيها خير كثير، فيها خير كثير جدا في المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم. الركعة ثاني بعد بعد بعد بعد الوتر هل يجوز أو لا يجوز، مسألة خلافية الحافظ فيها رسالة وإن لم تكن مرتبة يعني، لكن فيه رسالة، وهكذا غير ذلك من المسائل كثيرة هناك سأمر بكم إن شاء الله عليها في حكم المال المأخوذ ظلما، نعم الغش، المسائل العصرية، العقود المستحدثة، العقود المستحدثة، بحوث الملتقيات الفقهية وأشبه ذلك، يعني ما شاء الله باب واسع، المضاربة، الخلع، هذه أبحاث خاصة، الطلاق وألفاظ الطلاق، هذا يكون عند طالب العلم، العدة وأحكام العدة، هذا تكون عندك أنت تلقائيا، تجي المسألة إليك تستطيع أن تراجع الكتب الخاصة والكتب العامة فتفيد وتستفيد. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ هذا مهم. وعندنا الحمد لله كم من ذلك سنمر عليها. أحكام السجناء، الولاية في النكاح في مجلدين، الولاية في النكاح في مجلدين، دراسة جامعية وهكذا. طيب المبسوطات في أبواب معينة. المبسوطات مثلا هناك مسألة طرقت بتوسع، هي مسألة واحدة طرقت في مجلد أو أكثر، مسألة واحدة طيب أو مجلدات. عندنا أحكام الطهارة في 7 مجلدات للدبيان، ومن أنفس ما كتب في ذلك أحكام الطهارة هناك سنمر عليه 11 مجلدا. نفيس، هو قال يقولون أن ينشرون أخبارا، يقولون الكتب مخدومة والفقه مخدوم وما إلى ذلك، فيقللون منها. قال وهذا الكتاب عن أنه قد بذل في جهد ونفع 11 مجلد، نفع يعتبر مرجعا في بابه، وصار الناس يعدون إليه وينشرونه ويضيفون إليه. يأتي المسألة ويأتي لها أقوال العلماء، أدلة أقوال العلماء مع آثار السلف والحكم على الأحاديث بالبسط، كل حديث ناقش وفي الحاشية مناقشة كاملة على قدر ما أتاه الله، ويرجح على حسب القواعد والضوابط. أبحاث إيش؟ تمام، مفيدة. عمل في أحكام البيوع، وطبعا أحكام البيوع الإجارة، العارية، الهبة، الكذا، الأوقاف، كل ما يتعلق بهذا الباب كاملا 20 مجلدا نفسه الدبيان. الله أعلم الآن ماذا يعمل فيه، خلاص سنريكم إياه، والآن الله أعلم فيما يعمل هو. وهكذا طالب العلم لا يكون مراجع القهقرة إلى الأمام، سيخدم كتابه. الآن كتب هذان الكتابان مشهوران عند أهل العلم، ومسلم أن فيهما فائدة طيبة ومفيدة، واضح. وهكذا بارك الله فيكم. طيب الموسوعات الفقهية، طيب الموسوعة الفقهية عندنا كتب موسوعية ولها فهارس على المعجم، مثلا عندك المغني هنا، هذا الفهرس كامل يعتبر هذا معجم الفقه الحنبلي، هذا واضح، جميع مسائل ما فيه على حروف المعجم. عندك مثلا الخلع في مادة ايش؟ خلع، هنا بذل، تأتي الى ايش؟ خلع، وتجد المادة ومسائل المادة، هذا يفيدك، وقد سبق ان ذكرنا لكم هذا. هذا وقلت لكم ايضا في الفقه الحنفي فتح القدير، رأيت له أيضا فهرسا. هذا الموسوعات يكون في حسبانكم، أي كتاب له فهرس معجمي يفيدك. وطالب العلم الفقيه العالم النحرير، ليس معناه أن كل مسألة قد صارت في ذهنه مع الترجيح، هلا أبدا، مسائل قد تطرأ عليه قد كتبها وبين قول الراجح فيها وينسى لكثرة المسائل. قد تأتي مسألة ما قد طرقت ذهنه أبدا ويقوم. بس المقصود أن المتأهل للتدريس الإفادة الفتوى عنده القدرة من الآلات والفهم والإدراك ما يقف على المسائل وأقوال أهل العلم وأدلة هذه الأقوال والراجح فيها، هذا هو المطلوب منه. الشيخ ابن باز رحمه الله كانت تأتي إليه المسائل يرجئها ويكلف الباحث، يقول أعطيني المسألة من جميع مذاهب أهل العلم مع الأدلة والراجح، يجمعها الباحث ويأتي يقرأه عليه، هو أعمى يقرأه عليه فيترجح له قول مع أدلته ويقول به. وهكذا هكذا طالب العلم، ويستمر في الأمر حتى يلقى الله. شيخ الإسلام تيمية، غيره من العلماء، وهكذا الناس على ذلك الحال، والله المستعان. طيب الموسوعات أنا أقصد من هذا، فطالب العلم يعتني بهذه الأشياء الموسوعية من أجل لو حصل له طارئ يستطيع أن يقف على مسألته ويراجع كلام أهل العلم وينظر الأدلة ويرجح عند الحاجة إلى ذلك. لكن الخطأ إيش هو؟ أن مسألة قد طرقها العلماء، وهذا الذي هو عندنا موجود عندنا في الدور، مسألة قد طرقها العلماء وناقشوها، ويأتي قد حفظ بلغة المرام مثلا أو خير، ويرجح ويفتي به، ويفتي بماذا؟ بالاجتهاد، يقول هذا الحكم فيها كذا، لا اطلع ولا نظر وليس متأهلا، وليس أو مسألة عادية يسأل عنها، مسألة الحيض، مسألة أشياء يعني معتادة عند الناس، يعني مسائل متداولة ما عنده فيها إلا سماع، لا هذا ليس محلا لهذا الكلام الذي أخبرتكم بالاجتهاد والفتوى، لا عنده القدرة للنظر في المسائل وتبيين الراجح فيها وما إلى ذلك. ف فقلت لك بحكم الآن طالب علم له 15 عاما في طلب العلم ودرس ما شاء الله على خير ومكنة في أشياء كثيرة، لكن ما درس مسائل الفقه، ما درس مسائل الفقه، فتطرأ على المسألة عندنا كذا، أو قد سمع فتوى أو تلقى في درس عام أو ما شابه ذلك ومشى على ذلك، واضح؟ هذا هنا. لكن لو درس المسائل، درس كتاب كذا من أول مسائل وراجعها، خلاص يصير على خير وملكة، هو بنفسه يتورع لأن عنده ثروة، فيقول مسألة هذه يقول ما أذكر قلت إن شاء الله راجع. مسألة هذه فيها خلاف ولم أذكر الآن راجع، سجله عنده إيش، وهكذا. فالغلط يعني يذهب إلى الاجتهاد. الأئمة الإمام أحمد حافظ كبير، فكان يفتي على حسب ما يفهم الأدلة والآثار، وربما قال اليوم قولا وغدا يقول قولا وبعد فترة قول آخر على حسب إيش ما يمر معي من الآثار والأدلة. طيب، الموسوعات عندنا الآن عصريا موسوعات نافعة، منها الموسوعة الفقهية الكويتية، طبعا هذه موسوعة مشهورة إيش، مشهورة مرتبة على حروف، وبحثها باحثون دكاترة ومتمكنون، دكاترة متمكنون، هذا في نعم نحو 42 مجلدا كذا، فهمت كم؟ 45 مجلدا، مرتبة على حروف المعجم. هذا الذي في يد المجلد ثأر جماء، أحكام الثأر أحكام الجماء، وما يتعلق بها أي نعم، ما بين الثاء والجيم المسائل كلها والمواد، ويأتون بفحص طيب ويذكرون أقوال المذاهب الأربعة ويناقشون في ذلك، ولا يرجحون لأنهم مجرد إيش موسوعة فكرية، أن تطلع أنت وتنظر الصواب وترجح على حسب ما يتبين لك. طبعا هم ما يستوعبون كل شيء لكن يفيدون. هناك مسائل سيتراجعون عنها في تأويل الصفات، في أشياء يعني قد نقل لنا بعض الإخوة أنهم قد يدرسون هذه المسائل الناقصة ويضيفون ويحذفون ويصححون، ولكن كتاب نفيس مرتب على المواد. طيب، الفقه الإسلامي وأدلة للجحيلي، هو أصلا ألف في الفقه الشافعي الفقه المالكي إلى آخره، وجمع كتابا الفقه الإسلامي وأدلته هناك، وعمل في آخره مجلد فهرس ضخم على المواد، كل المواد المبحوثة في كتابه، وهو متمكن، فقيه متمكن، عالم متمكن في عدة فنون. نعم، شافعي أصله، أصله شافعي كأنه، وخدم المذهب الشافعي، وخدم أيضا له أيضا في المذهب المالكي كتاب نعم. المهم الكتاب مفيد، ترجع إليه وتستفيد منه، وتستفيد منه لو فارس. طيب، إيش باقي من كتب التي لها فارس؟ نعم، المجلات سنأتي إليها، المجلات إن شاء الله نأتي إليها المفيدة. الفتاوى والمسائل المعاصرة، درج العلماء على جمع الفتاوى وأجزائها للناس، ومسائل الناس تكاد أن تكون مقاربة في كل زمان، فيحتاج الباحث أنه إذا مرت به مسألة أن يراجعها في كتب الفتاوى من كتب المتقدمين المعاصرين، يعني مسألة ضمن البحث الفقهي تراجع فتاوى شيخ الإسلام تيمية، فتاوى العلماء المتقدمين، فتاوى المعاصرين وما إلى ذلك. ومن المجامع في ذلك مجموع فتاوى ابن تيمية، وفي آخرها فهارس مقربة لمسائلها مرتبة على أبواب العلم، مجموع فتاوى لين الدائمة، ومجموعتان هي مجموعة الأولى والمجموعة الثانية، ودمجت الآن، دمجت طبعة جديدة، دمجوا المجموعة الأولى والثانية وهي موجودة عندنا. طيب، على طريقة جمعوها، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، نعم ها أحسنت، الفتح الرباني للشوكاني 13 مجلدا، هو ذاك نعم، هناك الدولاب الثاني، هناك هو ذا، هذا هو الدولاب، هذا ظننت هناك الفتح الرباني، وكما أخبرتكم أخرجه الشيخ حلاق رحمه الله وجزاه الله خيرا، أخرجه من باب المخطوطات إلى المطبوع، ولكن الكتاب يحتاج إلى عناية جديدة، وفهارس دقيقة لأن الشيخ حلاق حين يدخل بعض المسائل وينقل فيها كلام ما في كثير فائدة وتخريجات طويلة، الناس يريدون ماذا رجح الشوكاني أو قول الشوكاني في المسألة أو تحرير قضية معينة وهكذا. نسأل الله أن يسر لطلبة العلم ذلك، ورحمه الله قد خدم خدمة نافعة، أسأل الله أن يكتب أجره ويرفع درجته. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، وفتاوى نور على الدرب أيضا للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، هذا مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين هناك في المجامع، ويحتاج طالب علم ينظر الأبواب ويراجع فيها. فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين هذا، وفتاوى الشيخ ابن باز هناك، مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، وأيضا فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز، مجموع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، هذه تراجع لأن في مسائل عصرية، وهناك ترجيحات في مسائل متقدمة، بس ترجيح الآن بها على ما يحتاج إليه في هذا الزمن ويفتقر إليه، وحاجة الناس إلى ذلك. هذه كلها كتب مفيدة، العلماء تمكنوا في العلم وصاروا على مكنة كاملة، وأنت مطمئن أن تذهب وترجح بعض الأقوال على حسب قولهم، لأنهم علماء معترف بعلمهم وقوتهم العلمية، ما عندهم هوى ولا تمذهب ولا شيء من ذلك. أيضا فتاوى الشيخ الألباني وهي كثيرة قوية، وقد أخرج الباحث الذي أخبرتكم من نعمان مجموعة فتاوى الشيخ الألباني في العقيدة، وأخرج مجموعة فتاوى الشيخ الألباني في الفرق والأحداث المعاصرة، وأخرج أيضا الآن 18 مجلدا، ما أدري قد نسي تخبروني أو أرسلوا لي صورتها، يعني مجموع فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله يجمعها جمعا كاملا رتبها على الأبواب، وهو مفيد جدا، وذاك مكانه عند كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. هذه كتب الحنابلة كما تعالى، هذه الموسوعة أحكام الطهارة التي تكلمنا عنها، هذا من المسائل الذي قلت لكم مفردة بالتأليف. مثلا هذا أحكام التيمم، انظر المجلد أحكام إيش التيمم، خلاص يكون جمع فأوعى. هذا مواد نجسة في الغذاء، مهم جدا يعني أن تفهم بعض المباحث الخاصة، بعض المباحث الخاصة أحكام الاغتسال. طيب، وهكذا كثير جدا مسائل قلت لكم، هناك بعض المسائل الفقهية مسألة واحدة بحثت في رسالة، أحكام الوضوء من مس الذكر، مس الذكر مسألة واحدة ما تعدد، واحدة وكلام العلماء فيها، وهذا له أمثلة كثيرة. طيب بارك الله فيكم، يعني المسائل في الصلاة هنا، يعني ما يتعلق مسائل الصلاة كلها، مثلا الجمعة أحكام الخطبة، انظر هذا مبحث في أحكام خطبة الجمعة، فطالب العلم يكون عنده خلفية في هذه الكتب وما يتعلق بها. هذا أحكام الأهلة، يعني مفرد مفيد جدا ونافع، وهكذا ما إلى ذلك في الأحكام الشرعية يكون طالب العلم على انتباه به. هنا من هنا، وإن اختلفت المجموع كله لكن في البيع والعقود والأحكام ما إلى ذلك، هذا هو الجامع الذي فيه أحكام المعاملات، المعاملات المالية. طبعا ليس له فهرس عام وليس له ترقيم للمجلدات عندنا، وقد عرضنا على إخواننا أن يكتبوا كل مجلد يكتبوا عليه ما يتعلق به. هذه القائمة تجد فيها مسائل مهمة ومفيدة، طبعا ما أستطيع أشرح لكم عن كل مسألة، لكن يكون عندك خلفية بالمباحث هذه، ولا سيما الأبحاث العصرية، يتكلم في مسائل عصرية ويطرقونها وينظرون كلام أهل العلم فيها ويحررون أقوال فيها. هذه وسائل الإثبات مهم جدا، وجاءت مسألة يعني تأتي مسائل في الإثبات وما يتعلق بذلك، يعني قل من تجده اطلع عليها، فضلا أن يتكلم فيها. مثلا مسألة رفع إثبات اليد، شخص ثبتت قدمه يعني ثابت على أرض، بعد 20 سنة جاء شخص بصك وثيقة بصيرة أن هذا الأرض له، مفهوم؟ هذه وسائل الإثبات يعني، وما شبه ذلك، يعني مسائل اسمها عند الفقهاء يتكلمون عنها يقولون التقادم، اسمها عند الفقهاء التقادم، فقل من يعني يتفطن لهذه الأشياء وينتبه لها، ولا يكون إلا بمداومة النظر والبحث والقراءة والاطلاع وما إلى ذلك. هنا في أحكام الوقف والأمور المالية، انظر هنا أبحاث معاصرة، التأمين التكافلي من خلال الوقف، هذا بحث عصري في طيب، وإن كان يتعلق بغيره، العقود المضافة إلى مثلها بحث عصري مهم جدا. طيب العقود المبتكرة الآن الذي يحتاج الناس إليها في هذا الزمن لتمويل والاستثمار بالسوق الإسلامية، أيضا هناك استحداث العقود، استحداث إيش؟ العقود، استحداث العقود، هذا يعني أمور يكون عندك نظر فيها ومراجعة لها وما إلى ذلك. كتب الأموال وما يتعلق بها كما أخبرتكم، الأموال الأبيع بما إلى ذلك، ما يتعلق هنا بالمرأة، انظر هنا في المرأة وما يتعلق بها، أحكام النساء، هنا في الطلاق أحكام العدة خاص، أحكام الخلع خاص، أحكام الحداد على المرأة وما شابه ذلك، حداد المرأة إذا مات زوجها، حكم عمل المرأة، يعني أشياء خاصة ونافعة جدا جدا لطالب العلم. هنا حقيقة كرة القدم مثلا خاصة بفن التمثيل، القمار، السماع، الكذا، كرة القدم، الألعاب الرياضية، الأحاديث مثلا الواردة في الرياضة وما شابه ذلك، يعني أحكام السجناء، أحكام العميان، أحكام الحشرات، هذا لابد لابد. أحكام الحشرات، جاءك سؤال عن الجراد، كيف تفعل بالجراد؟ من أنت تذهب كم تبقى تبحث بالجراد؟ صح ولا لا؟ طيب هناك كتاب مؤلف في الباب هذا عندك خلفية هذا بسهولة تستخرج القضية التي إيش يعني سئلت عنها أو مرت عليك أو مرت معك في البحث طبعا هذا الكلام ما يأتي هكذا سلام عليكم وأنتم نائمون، لا ما يأتي إلا وأنت مستديم النظر وعندك حاجة في القلب مثل المغناطيس. إذا لم يكن لك حاجة في القلب مثل المغناطيس تمشي مثل الكوز المجخي المنقلب، فيمر هو يمر عليها ويمشي، ولو بقيت قطرة هناك ملصقة تحركه وانثابت. لكن عندك فراغ، عندك فراغ في الذهن، عندك فراغ في القلب، أول ما تقف على المؤلف يلتصق في ذهنك وتبقى تبحث عنه وعن مسائله وفوائده وهكذا. ولذلك أنا أقول لابد لإخواننا طلبة العلم 7 سنوات أو 8 سنوات لابد من المكتبة ساعة، مثل كأنك في فن، في فن من الفنون، اجعلها للبحث والنظر والتأليف وما إلى ذلك. طيب حفظكم الله. هنا موسوعة الإجماع، نسيت ما ذكرت، سنأتي لها، موجود الإجماعات فكر الأطعمة المهمة إن شاء الله. ثروات كيف حق مصطفى الأدوية أحكام النساء؟ جيد لابد أن نسيان لكنا علماء كام النساء جيد. انظر معي هنا، أنت معي يا أخانا، هذا الكتاب الشيخ الزحيلي رحمه الله، قد مات ولا عاده؟ قد مات قريبا. هذا كتاب الفقه الإسلامي طبعا، وهذه فهارسه، الفهارس العامة. انظر بهذا مضغوط طبعا، لو كان من الأوراق العادية سيكون في مجلدين وثلاثة على حروف المعجم المسائل. طيب عندك هنا الحوالة، أحكام الحوالة ومصادر القول فيها، ويذكر الأمور العصرية، الأمور العصرية التي يحتاج إليها طالب العلم. طيب عندنا هنا كتب الزيدية، هنا عندنا كتب الزيدية التي تمس جانب السنة، واضح؟ مناقشة يعني حرة عندهم. هذا لابد يكون عندنا، نحن في اليمن، لابد يكون لنا خلفية بالمذهب الزيدي وبالمذهب الشافعي، خلفية. وليس معنا أنك تبدأ ما أشوف الله قد فتح الدرس في المذهب الزيدي تقول نحن زيود، عندنا زيود نقرأ المذهب الزيدي، لا يعني تطلع عليه لا لا لا أخانا حسبك الله ورعاك، الله يفتح عليك. طيب هنا كتاب أقصد لكم من الجامع المهمة، البحر الزخار، هذا المهدي، هذا المهدي عالم زيدي. طيب وبعد ذلك صنف، يخرج على عمه أخي أبي، يخرج صدق لأنه هكذا يعني، هذا ينطح بالثاني من الأسرة وعلى عمه، وبعد ذلك خرج وظفر به مسكه، وعالم أصلا فسجنه، فصنف عدة كتب في سجن، وكان من كتبه النفيسة، ألف البحر الزخار. هذا البحر الزخار، بس انظر أحسنت البحر، لا البحر الزخار هذا عندك إيه، هذا التاجر المذهب، هذا البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، يذكر الشافعية والحنابلة والإسحاقية وكل مذاهب الأمصار والأوزاعي إلى آخره، ويقول والمذهب كذا، المذهب كذا يعني الذي هو مذهبهم، فهم يمشي عليه. فكتاب نفيس هذا، هذا الكتاب يحتاج أن يطلع عليه، وإن كان له أخطاء وما إلى ذلك سهل يعني، يعتني طالب العلم بالبيان فيها، وهو مختصر طبعا وأكثره رموز، لكن نحن نحتاج إلى مراجعته والنظر فيه. وربما شوكان ينقل الإجماع وهو عمدته، نقله صاحب البحر. أما كتاب التاج المذهب هذا كمثل عندهم، طبعا نحن درسنا فيه وحفظنا منه حفظا، بقي له متن هناك اسمه الأزهار، هذا الأزهار يعتبر أصل عند الزيود، وهذا ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار الذي حفظنا منه كتاب الأزهار. طيب وهذا أيضا التاج المذهب على الأزهار، هذا لأحكام شرح متن الأزهار. طيب بس هذا مختصر، ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار هذا للحسن الجلال، ما عنده تقيد بالمذهب الزيدي وهو من أهل البيت، وكان ينطح نطح يعني، يأتي المسألة الصعبة ويفكها فك ويرجح الدليل، الرؤية يرى الله، الضم والتأمين، الأشياء كثيرة في زمنه وهو من أهل البيت. ما كان قالوا كان يعني في مسائل الصعبة يبت فيها، ويأتي إلى السهل ويسقط، ويأتي إلى مسائل سهلة يسقط فيها رحمه الله. الصنعاني عمل رسالة تأليف على هذا الكتاب ضوء النهار، سماه منحة الغفار، هذا الكتاب للصنعاني رحمه الله تعالى، وهذا أيضا قد عمل يعني أخرج على ذلك. أنا أظن هذا مختصر فقط عن المذهب الزيدي، هذا شروح البلوغ وما يتعلق بها. طيب طيب، كم باقي معنا الوقت؟ باقي معنا وقت ما فيش؟ طيب حفظكم الله. إذن أخذكم معي قليلا، الحقوا بي قليلا هنا بس، سه ما عليه إن شاء الله. هنا في هذا الموطن يعني الحنابلة وما يتعلق بالحنابلة، هذه الأبحاث أبحاث هيئة كبار العلماء. يعني مثلا طلاق المعلق لهم بحث فيه، قضية ابن السبيل من هو لهم بحث فيه، هذه جمعت أبحاث هيئة كبار العلماء. وأنتم الآن تعلمون نحن إيش زمن، إيش زمن إلى التحت ليس إلى الأمام. كلام هؤلاء العلماء الآن إيش عض عليه بالنواجذ. اليوم ما كما تسمعون ما باقي قيمة للعلماء هناك زمان، هذا الآن إذا عضوا الآن كان هناك مؤهلون مرتباتهم ماشية متفرغون للبحث. أما اليوم انظر إلى أين، أسأل الله نتمها بخير. أي نعم، هذا المنتقى لابن تيمية الذي قلنا تكلمنا عنه، قلت لكم ما رأيته، إيه المجد بن تيمية، إيه هذا هو. وهذا ترقيم ما ترقيم أخينا طارق عوض الله مع الفهارس. طيب 3000 تمام، 3926 لا بأس، مقارن من ترقيم الشيخ حلاج رحمه الله غفر له. هذا المذهب الحنبلي، طبعا موسوعة الحنابلة تسع الكل يعني وما يتعلق بهذا، هذه الموسوعة 90 مجلدا، موسوعة واحدة مع الفهارس في كل آخر كل كتاب، فهارس دقيقة. طيب بارك الله فيكم. هذا المسائل عن أحمد، هذه أقوال أحمد المنقولة عنه مباشرة، مسائل أحمد كلها. هذا المسائل الكوسج لأحمد وإسحاق بن راهوي، وعندك مسائل صالح، مسائل عبد الله، مسائل ابن هانئ، كلها مهمة في مذهب أحمد. وهذا العالم الحنبلي جمع الروايات عن أحمد وأقوال أحمد مباشرة، وهو أبو بكر المعروف بغلام الخلال، هذا حنبلي وجمع الروايات عن أحمد، هذا طبع قريبا ما كان موجود من قبل، فهو مفيد، فهو مفيد. طيب حفظكم الله. طيب هنا هذا كله معها فهارس. هنا طبعا كتب الشافعية، كتب الشافعية، وقد قلنا لكم من المتون المهمة ماذا؟ كتاب النووي، لا لا كتاب النووي من المتأخرين، المنهاج وشروح المنهاج كثيرة، وأفضلها كتاب من؟ الهيثمي تحفة المحتاج، والباقي هذا طبعا في الفقه، ومن أيضا كتاب الحاوي الإمام الماوردي، كتاب نفيس لا يستغنى عنه، البيان العمراني مفيد قد ذكرنا سابقا. طيب هنا وضعت الأوسط لابن المنذر، لكنه على الدليل، على الدليل، وإن كان حنبليا لأنه على الدليل. هناك كتاب نسيت ما ذكرته لكم، وإن كان شافعيا لأنه على الدليل. هناك كتاب ذكرنا اختلاف الخلاف للمن للحافظ الطحاوي صح، الخلاف بين من ومن؟ بين الشافعية والحنفية، بين من؟ لا بين الحنفية ومن؟ والشافعية. عندنا الحافظ البيهقي عمل الخلافيات أيضا بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، كتاب نفيس بالأسانيد والترجيح، نفيس جدا، قرأت منه عدة مجلدات، بس عندنا هنا إلى المجلد الرابع، وصلت عند الرابع وهو ساقط، أخذوه في النقطة وضاعوا، واضح؟ كتاب نفيس استفاد منه كثيرا في المسائل الخلافية مع الأدلة، لأنه مع الأدلة. المذهب المالكي، المذهب المالكي مختصره، مختصر من؟ خليل، وهذا شرح مواهب الجليل. النكت هذا كتاب النوادر والزيادات مفيد في الروايات عن مالك وترجيح ما عليه المذهب. الرسالة لابن أبي زيد، وهذا شرحها تنوير المقالة في حال ألفاظ رسالة، هذا الموجود عندنا. وأيضا عند بقية الفواكه الدواني، أيضا شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهذا كتاب الذخيرة، هذا كتاب التبصرة أيضا مفيد. نعم المدونة التي تكلمنا عنها وهي أصول مذهب مالك، المدونة الكبرى لسحنون رحمه الله، وهذه الطبعة أيضا معتمدة يعزى إليها. الإشراف على النكت في مسائل الخلاف، هذا أيضا للقاضي عبد الوهاب، وهو مالكي محرر مفيد في أقواله رحمه الله وغفر له. بداية المجتهد هذا موضعها، ما هو المختصر خليل، لا المختصر المتن مش عنده، ما قد رأيته أنا عندنا مختصر واحد، هذا مصور، مصور تصوير، هذا تصور تصوير. لا هناك له يعني طبعة واحدة، وأيضا له نظم. الأحناف هذا الأصل الذي محمد الحسن قلنا لكم أصل مذهب الأحناف على كتب محمد الحسن فيما ينقل عن أبي حنيفة وفيما ينقل عن أبي يوسف. فما كان يقول الكبير كتاب الكبير منقول عن أبي حنيفة، الصغير منقول عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وهكذا. كتاب المبسوط هذا ألفه في السجن كما أخبرناكم سابقا، وطبع في 30 مجلدا، وهذه الطبعة في 15 مجلدا، ويحتاج إلى تتبع هذا يعني الكتب المطبوعة المهمة في كتب المذاهب ليكون عند طالب العلم خلفية عنها وإفادة. شرح فتح القدير أيضا هناك، وله طبعة أخرى ولها فهارس إن شاء الله ستنزل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. هاي يا أخي العبيد الحبيب، الحجة على أهل المدينة أيضا لمحمد بن حسن الشيباني، نعم معتمد مهم جدا، قد ذكرنا لكم أثناء شرح في كتب إيش الفقه شرح السير الكبير، هذا المنقول عن أبي حنيفة، شرح السير الصغير، وهكذا. هناك الكتاب الذي أردت أن أريكم إياه وخدمه علماء الحنابلة وغيرهم، انظر، هذا تحفة الملوك لمن؟ للعيني حنفي، واعتنى به العلماء عناية فائقة في بيان المذهب كليا. هذا المدر هذا شرح كتاب تحفة الملوك، واعتنى به عبد المجيد الدرويش أستاذ الفقه المشارف باسم الدراسة الإسلامية جامعة الملك سعود، تدريسا وشرحا له وتعليقا على القول الصحيح وأقوال المذاهب الأربعة والراجح. وهذا انظر، هذا أيضا عبد الرحمن عبد الحسين القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي، هذا المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، هذا حنفي بحت، أصله حنفي لكن وضعوا وضعا عليه وبين في الشرح والتعليقات كذا والكذا والراجح كذا وذهب كذا إلى كذا ذهب المذاهب، فصار مفيدا في هذه الحالة. وبالله تعالى التوفيق والهداية. آمنت بالله آمن. خلاص هذه كتب التخارج وما إلى ذلك قد مرنا عليها. ما شيخ أكبر من سبق جيم؟ كيف؟ أكبر من سبق جيم الكتب والتأليف. ما هو أكبر مذهب قدم؟ من يجيب عليهم؟ في هذا الزمان الحنبلي. في هذا الزمان الحنبلي. في الزمن الماضي قبل وجود دولة سعودية المذهب الشافعي هو أكثر مذهب قدم وأكثر علماء فيه. وبالنسبة بعد إحياء الدولة السعودية وقيامها حول 100 عام قرن المذهب إيش؟ الحنبلي. بس شوف قد كملوهم الآن. تصلي دكتور في الأيام الماضية راسلني رسالة قال أريد أحضر دكتوراه وأريد رسالة في الفقه الشافعي، أريد كتابا حققه في الفقه الشافعي. قد كملوا الحنابلة كذا الآن عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية الرسالات والدراسات. طيب أقوى طيب. مذهب من حيث الأدلة أقوى مذهب مذهب أحمد، وأقرب مذهب إلى النصوص الشرعية وعدم التعصب مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أما الشافعية فهو طيب، لكن هناك مسائل عقلية بحتة لا تمس لا دليل ولا أثر، لا دليل ولا إيش ولا أثر. من حيث التفصيل ها؟ تفصيل المسائل مذهب الحنابلة. الشيخ قبل رحمه الله قال لو انتمينا لمذهبنا انتمينا. قال لو كنت سأقلل مذهبا لأخذت مذهب الحنابلة، لأخذها من الحنابلة. الشيخ مقبل يرى أن مذهب الحنبلي ها؟ الشيخ مقبل يرى أن مذهب الحنبلي أفضل مذاهب أقوى المذاهب. نعم الشيخ عبد الرحمن عكس كان أقول الشافعي أقوى. لا الشيخ عبد الرحمن لا شك أنه بس هو يقول أقوى من حيث الاستدلال له ومناقشة مسائله فقهاء وعلماء وما إلى ذلك، لكن نحن عندنا الدليل، فما في داعي ندخل هنا أي مذهب تذهب إليه غير الكتاب والسنة لا نرتضي به بدلا. ما حكم الانتساب إلى مذهب معين؟ الانتساب بدعة، الانتساب والاعتصام بذلك المذهب بدعة، كما قال الصنعاني التمذهب بدعة حدثت بعد القرون المفضلة. يعني تعصب المذهب مذهب هذا الذي أقول الإمام ابن رجب ألف رسالة في المذهبية وانتصر قال ويجب على كل مسلم أن يذهب المذهب الحنبلي. رسالة خاصة. طيب العلماء والمعصوم ليس المسلم لأنه حصلت فترة يعني التمذهب احتكمت حكمة أن يقول لك ما في عالم لا متمذهب، كلام صحيح لأن ذهب وقت على الناس ما يقبل يقول لك لا بتقول بمذهب، إذا ما عندك مذهب قالوا ما عندك دين ولا مذهب. لا بد هذه مشروعات عندنا لا عنده دين ولا مذهب فلا بد يكون له مذهب. أيوة وهذا غلط غلط أصلا، نحن عندنا كتاب وسنة والذهاب على الكتاب والسنة ونقول كتاب وسنة. فإيش كان السؤال؟ يعني العلماء اللي انتبهوا العلماء يقول لهم نعم مرت بالناس ينظر الان نحن اسلنا طلاب علم كيف يمشي على هذا لو شذ شخص نراه شاذا الامه كلها كل الناس معهم مذهب فمن ان يطلع طالب العلم هذا تقوى وصار عالما في مذهبه في مذهبه نسعى عليه وهناك من يخرج عنه يبين الصواب والواضح والدليل الامام النووي غالب في غالب ترجيحاته يذهب مذهب الدليل ويبين هناك مسائل فرعية صغيرة يقول مذهب الشافعي فيها كذا مسائل فرعية صغيرة جدا ما في مانع تذهب مذهب الشافعي فيها أو مذهب أحمد أو يعني بدون تعصب في القول ولا في النظر وما إلى ذلك أمر طيب وبالله تعالى التوفيق والهداية الطالب هو ينظر هناك لابد أن طالب العلم يأخذ له يعني مثلا يبدأ بالأشياء مثلا يأخذ مثلا صلاة النبي بحيث بداية ثم يأخذ مثلا فقهيا بس قلت لك مشكلتنا نحن ليس عندنا التسلسل التام في هذا الباب إلى الآن آية نعم ما عندنا التسلسل التام إلى هذا الباب وإلا لو وجد متمكن في الفقه بالدليل من الكتاب والسنة ودرس أي متن في خلال فترة يسيرة للطلاب مع الدليل ما شاء الله الله مبارك يكون أمرا حسنا وبالله التوفيق نسأل الله التوفيق من عنده فمن لم يتيسر له الطريقة هذا ولو أخذ كتابا كبيرا ومكث فيه فترة الحمد لله هو في خير مكث فيه فترة ما يمل همشي هو يحقق المسائل وأيضا الحاضر معه يخرج وعنده قال الله قال رسوله نسأل الله أن يسر الأمور إن شاء الله منهج السالكين جيد لو مثلا درس منهج السالكين ويأخذ بطريقة مختصرة مع الراجح والدليل راجح والدليل راجح والدليل وهكذا حتى يصل إلى إيش يعني خلال فترة يسيرة وعند الله كل خير إن شاء الله طالب أهم شيء إذا لم يسر لك هذا التدرج خلاص خذ لك كتاب واصل فيه في فهم مسائله الأقوال راجع احضم المسألة احضرها استمر مع المسائل حتى تنتهي من الكتاب كاملا وهذا فتح كافي قال المسألة الكتاب السنة الترجيح الكتاب والسنة إن شاء الله طيب هضمت كتاب الأول كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الحج كتاب هكذا ما تجد نفسك بعد سنوات وأنت إيش مع فن يعني مثلا أن تدرس المصطلح في فترة تدرس الأصول في فترة تدرس اللغة في فترة طيب الفقه خذ لك فترة ولو طالت هكذا يعني ولو طالت خذ فيه واصل فيه ادرس مسائله حتى ما يأتي 5 سنين 6 سنين وأنت مرت على مسائل الفقه المهمة التي تفتقر إليها وتحتاج إليها وهكذا والله أعلم.